قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يحل ويحرم. هذا أمر يهمنا أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه العزيز، أجمل لنا ذلك سبحانه وتعالى. وأيضا جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بمثابة قواعد عنه عليه الصلاة والسلام، تبين ما يحل من الطير وما يحرم، وما يحل أيضا من السباع وما يحرم. ثم جاءت أحاديث أخرى تفصل. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقال سبحانه وتعالى في السورة التي تلي المائدة وهي سورة الأنعام، وهي أيضا مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. فما أكثر ما يستدل العلماء أو بعض العلماء الذين ينازعون في بعض الأحكام كما سيأتي بهذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي، أي فيما أوحى الله سبحانه وتعالى إلي، سواء كان الوحي الذي نتعبد بتلاوته وهو القرآن، أو الوحي الآخر الذي قال فيه الرسول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولذلك وضع العلماء أيضا قاعدة فقالوا: ما أحله الله تعالى فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرب، ما استقبثته العرب فهو خبيث، وما استطابته العرب فهو مباح وحلال، وما استخبثته العرب فهو حرام وخبيث. من هم العرب الذين نرجع إليهم؟ قالوا: الذين يرجع إليهم هم الذين نزل القرآن بلغتهم. هم ماذا؟ هم أهل مكة، ولكنهم الحاضر أهل الأمصار، هم الذين يعتد بهم، يعني أهل الحجاز وليست مكة وحدها، هم الذين يؤخذوا لأن القرآن نزل بلغة قريش، وإن كانت هناك كما هو معلوم قراءات أخرى. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن القرآن نزل عليه وخاطبهم وهم أهل الأمصار. قالوا: ولا ينظر إلى بادية الحجاز في ذلك. لماذا؟ لأن أهل البادية كما قال العلماء يتطرق إليهم المجاعات وتحل بهم الضرورات، ولذلك قد يأكلون ما هب ودب. ولذلك لما سئل أحدهم أو سئل بعضهم: ماذا تأكلون؟ قال: نأكل ما دب ودرج، يعني ما مشى على الأرض إلا أم الحبين. قال: فلتهن أم الحبين، يعني هي التي سلمت، لأنهم يمرون بمجاعة وتعلمون عندهم جهل فيأكلون كل شيء. ولكن العرب الذين عاشوا في تلك الأماكن هناك أمور يستقدرونها يستخبثونها، وهناك أمور يستطيبونها يرونها طيبة. طيب ما يكون في غير تلك البلاد؟ قالوا: يلحق بها، فما وافق الحلال فهو حلال، وما وافق الحرام أو شابهه فهو حرام، وما سكت عنه ولم يوجد دليل فهو مباح، لأن الأصل في الأشياء إنما هي الإباحة. ولما نأتي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. انظروا، كلمة واحدة حدد فيها الرسول، وضع مقياسا دقيقا ومعيارا لا يختل، حرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير. ومع ذلك اختلف العلماء في بعض الأشياء كما سترون، يعني الفيل يؤكل لا، جماهير العلماء لا، لكن وجد من يرى أنه يؤكل، وجد من العلماء من يرى أن الحشرات كلها تجوز، يعني لا تحرم، وإن كرهها إلا الماذا الأوزاق فإنهم قالوا تحرم كما هو مذهب. ولذلك الإمام مالك أوسع الفقهاء في هذا الباب، ونحن لا ندرس حقيقة يعني الفقه مقارن المذاهب الأربع، وإلا لرأيتم اختلافا كثيرا وتفاوتا بين العلماء في بعض الأمور، حتى بعض الأشياء التي يأتي فيها نصوص ترون أن العلماء يختلفون، كما سيأتي الكلام في ماذا، في لحوم الخيل، النصوص نهى عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل كما في حديث جابر المتفق عليه، وأيضا حديث أسمى نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف كثير بين العلماء ومناقشات إن شاء الله يتطلب المقام منا أحيانا أن نقف بعض الوقفات لنبين بعض الأحكام، لأن هذه أمور تهمنا في الحقيقة، فلا نريد أن نمرها سريعا كما أمرها المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الكتاب كما عرفنا هو كتاب وسط، لكننا لا نتوسع كثيرا فنستطرد وراء الخلافات، لأن ذلك لا يحقق لنا الهدف الذي نروم الوصول إليه، وهو أننا نوازن بدرسنا بين أن نسير في الكتاب وبين ألا نترك الفوائد الهامة ماذا تمر بنا دون أن نعرض لها. قال الحيوان ثلاثة أقسام. الحيوان ثلاثة أقسام، لأن الحيوان أيها الإخوة إما أن يكون حيوان بري إنسي، أو أن يكون حيوانا وحشيا متوحش إذا رأى الإنسان يفر منه، والأهل هو الذي يخالطنا كبهيمة الأنعام، كذلك الكلاب، أيضا القطط يعني السنور، وأشياء كثيرة، البط وغيره، الوز والدجاج، هذه أشياء كثيرة المؤلف سيشير إلى بعضها. وهناك ثالثا ماذا، صيد البحري. إذن هذه الأقسام الثلاثة لا تخرج عنها، والعلماء رحمهم الله تعالى يدرجون على ماذا، عندما يأتون إلى علم من العلوم تجد أنهم ماذا يقسمونه كتبا ثم فصولا ثم مسائل، والمسائل فيها المسائل الكبرى وفيها المسائل الصغرى، وهذا التقسيم أيها الإخوة يقرب المسائل إلى الأذهان. فأنت الآن لو دخلنا مثلا فيما يحل ويحرم مطلقا تحتاج إلى أن تجمع ذلك، ولكن المؤلف راحنا بقوله وهي ثلاثة أقسام. أهلي، إذا عرفنا أن ما يحل وراح يحرم يدور حول هذه الأمور الثلاثة، حيوان أهلي، حيوان متوحش، وأيضا صيد حيوان مائي. إذا حصرناها أو حصرها المؤلف في هذه الأمور، فعرفنا أنها في أقسام ثلاثة لا تخرج عنها، ثم بعد ذلك نأخذها واحدا واحدا. قال الحيوان ثلاثة أقسام: أهلي فيباح منه بهيمة الأنعام، يعني الذي يعيش مع الإنس مع الإنسان يسمى أهلي، وبهيمة الأنعام نص الله سبحانه وتعالى عليها في افتتاح سورة المائدة، يا أيها الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. انظروا، بدأ الله تلك السورة بالوفاء بالعقود، وأمر بالوفاء بالعهود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا شك بأن الوفاء بالعقود أمر مطلوب، ولأهميته نجد أن الله افتتح بها هذه السورة العظيمة التي اشتملت على كثير من الأحكام فيما يتعلق بالعقيدة وفي الفقه وفي الأداب الإسلامية وغيرها أيضا. أحلت ثم أتبعها أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولا شك أن بهيمة الأنعام تدخل أيضا فيما يتعلق بالعقود، لأنها تباع وتشترى وتقتنى وتشرب ألبانها، ويؤكل ما يخرج منها، يصنع منها الأجبان وغيرها، يؤكل لحمها ويستفاد بجلدها وغير ذلك أيها الإخوة. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام، إذن لا خلاف بين العلماء في إباحة لحم الإبل والبقر والغنم، ويدخل في البقر الجواميس والغنم بجميع أنواعها والإبل أيضا بجميع أنواعها. فهذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، فلا مجال للاختلاف في هذا الأمر، ولذلك أجمع العلماء على ذلك. قال: لقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال: والخيل كلها. لكن الله تعالى قال: استثنى إلا ما يتلى عليكم، ثم قال: غير محل الصيد وأنتم حرم، أما وأنتم غير حرم فهو حلال. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى تحريم الميتة والأمور التي تتبعها، إلى أن قال: إلا ما ذكيتم. فنجد أن الآية أو السورة صارت في نسق، في ترتيب، لو قرأت الآيات لوجدتم أنها مرتبة. الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، وثم أتبع ذلك بأنه أباح بهيمة الأنعام، ثم قال: إلا ما يتلى عليكم مما يتعلق ببهيمة الأنعام مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. إذن الآية السورة بينت لنا هذه الأحكام، وجاءت أحكام أخرى بعد ذلك فيما يتعلق بالصيد وفيما يتعلق ببعض المعاملات وغيرها في هذه السورة وفي السورة التي تليها، وإن كانت التي تليها ركزت أكثر على موضوع العقيدة، وهي سورة الأنعام لأنها مكية. وتعلمون بأن الآية السور المكية إنما ركزت أكثر على جانب العقيدة لأنها الأساس، يوضع الأساس ثم بعد ذلك تأتي الفروع فتنضوي تحت لواء العقيدة. قال: والخيل كلها. شوف المؤلف قال: والخيل كلها، لكن الخيل أيضا فيها خلاف بين العلماء، ولكن المؤلف هنا بنى نعم رأي جماهير العلماء من الصحابة والتابعين على أن الخيل مباحة، يعني يجوز أكلها، لكن من العلماء من عرض في ذلك، ونحن لماذا نشير إليه؟ لأن الأئمة، بعض الأئمة ممن عرض في هذا، فالإمام أبو حنيفة اختلف أصحابه في النقل عنه، فبعضهم قال إنه يرى أنها مكروهة، لأنه ذكر ذلك أو ذكر عنه في الجامع الصغير أنه يكره لحوم الخيل، وأكثر الحنفية نقلوا عنه أنه يرى أن لحوم الخيل حرام، والإمام مالك نقلت عنه الكراهة، أما الإمامان الشافعي وأحمد وهو رأي جماهير العلماء فهؤلاء يرون أنها مباحة. لماذا؟ سبب الخلاف المؤلف لم يذكره، هو ذكر الأدلة التي هي شواهد لجمهور العلماء، ومنها حديث جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل، انظروا ورخص في لحوم الخيل، إذن هذا يدل على إباحة أكلها. وحديث أسماء أيضا بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا جاء بلفظ: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. في بعض الروايات جاء في هذه الرواية بالمدينة، وهذه تعطينا زيادة في الحكم أيها الإخوة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن هذه ترد شبهة يريدها بعض العلماء، قولها بالمدينة يعني أن إباحة أكلها جاء بعد فرض الجهاد وليس قبل فرض الجهاد، ويرون أنه لما، لأن من العلماء من يقول لما فرض الجهاد منع أكل لحوم الخيل لأنها أصبحت الآلة أو آلة من الآلات التي يقاتل عليها. وأيضا جاء في بعض الروايات لما قالت: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله معنا، يعني اشتركوا معنا في هذا. وتعلمون أنه عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا كذا أو فعلنا كذا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطى حكم المرفوع، أي حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء اختلفوا في لحوم الخيل، فجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وكذلك من ذكرنا من الأئمة يذهبون إلى إباحة أكل لحوم الخيل. لماذا؟ لحديث جابر وأيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وكلاهما حديث متفق عليه. ومن العلماء من قال بأنه يحرم أكل لحوم الخيل أو قال تكره. ما حجة هؤلاء؟ يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: والخيل في سورة ماذا النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. شوف، والخيل والبغال والحمير جاءت الجملة التعليلية لتركبوها وزينة. ما وجه الدلالة من هذه الآية للذين يقولون بتحريم أكل لحوم؟ قالوا لأن قوله تعالى لتركبوها هذه جملة تعليلية، فالله سبحانه وتعالى حصر ذلك في الركوب، فلو كان أكلها مباحا لنبه الله سبحانه وتعالى إليه، لكنه لم يبين ذلك فدل على أنه لا يجوز أكلها. هذا أول مفهوم لهم في الآية، أن لتركبوها جملة تعليلية تدل على أن نفعها محصور فيما ذكره الله سبحانه وتعالى وليس من ذلك أكله. هذا واحد. الثاني أن الله سبحانه وتعالى إذا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فذكر أولا الخيل ثم عطف عليها الحمير والبغال، قالوا فعطف الممنوع أكله التي هي الحمر الأهلية وكذلك أيضا البغال عليها دليل على اشتراكها وتساويها في الحكم. يعني فكما أن البغال والحمير لا توكل كذلك أيضا الخيل. وحجة ثالثة لهم أيضا أنهم قالوا إن الله تعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان، يمتن على بني آدم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، إذن هذا فضل من الله تعالى ومنه. قالوا ولا شك أن الأكل يأتي مقدما والحاجة لأكثر على الركوب، ومع ذلك لم يذكره الله تعالى، فلو كان أيضا الأكل جائزا لذكر في الآية. وهناك تعليلات كثيرة لهم في هذه المسألة، لكن أيها الإخوة أنا أجيب باختصار. الآية كما ترون ليست نصا في ماذا؟ في منع أكل لحوم الخيل، ولكن الله تعالى ميز ذكر تلكم الحيوانات الثلاثة الخيل والبغال والحمير بأنها تركب، وهذا لا شك نعمة، وأنها أيضا زينة، فهي ظهر يركب، والخيل أيضا يقاتل عليها، كل هذه يستفاد منها. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الصفة. إذن كيف يستدل بالآية على تحريم لحوم الخيل؟ هل جاءت منطوق بها؟ الجواب لا. هذا ما يعرف عند الفقهاء والأصوليين بدليل الخطاب، وهو ما كان يعبر عنه صاحب بداية المجتهد الذي درسناه وكان يكثر من ذكره، وهو ما يعرف ربما بعض الإخوة ما يفهمه بهذا المسمى بمفهوم المخالفة. إذا لما الله تعالى حصر فوائدها بأنها للركوب وللزينة، مفهومه المخالف أنها لا توكل، هذا هو. لكن هذه أيها الإخوة دلة على الأمر الثاني أيضا مما يرد به على هؤلاء، أن آية النحل إنما نزلت بمكة مكية، ورخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل إنما جاءت بعد العام السادس. فانظروا، الآية التي في سورة النحل والخيل والبغال إنما نزلت بمكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحوم الخيل بالمدينة بعد مرور عدة سنوات بعد أن جاء المدينة، ورسول الله يعلم أعلم الناس بما في كتاب الله عز وجل، فلو كان ما في القرآن يحرم أكلها لما أباح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إباحة رسول الله لها دليل على أنها توكل. ومن العلماء والذين أيضا واحتجوا أيضا بمفهوم الآية وبالتعليلات التي ذكرنا، استدلوا بحديث خالد بن الوليد أنه قال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. لكن الحديث ضعيف. وخالد كما هو معلوم يعني إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها قبل إسلام خالد كما هو معلوم، لأن خالد إنما أسلم بعد عمرة القضية التي مرت بنا وتحدثنا عنها. إذن ما يتعلق بهذا الموضوع الحديث ضعيف، والآية كما ترون رددنا عليها. بعضهم علل وقال إن حديث جابر المتفق عليه يدل على التحريم. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن جابرا قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل، والرخصة لا تكون إلا بعد تحريم كما نحن نرى الآن. الصلاة رباعية، وإذا سافرت تقصرها إلى اثنتين الصلاة الرباعية. إذن لكن في الحضر لا يجوز لك أن تصليها قصرا، لكن في السفر يجوز لك، إذن هي رخصة. قالوا هي رخص. رد عليهم بأنه جاء في بعض روايات جابر وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. إذن أذن بمعنى أنه أيضا سمح أو أنها حلال. إذن هذا من الأدلة التي بعضهم قال أيضا بأنها حرمت لأنها ماذا، يعني الذين قالوا إن حديث خالد لو على فرض صحته خالد بن الوليد يحمل على أن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن ذلك كان يوم خيبر، مع أن خالد لم يدرك خيبر كما هو معلوم، ولكن يكون رواه عن غيره مثلا. قالوا فيكون ذلك دليلا على أنها لما شحت الخيل في ذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا من أكلها لأنهم يحتاجون إليها. وأيد ذلك بأنه ورد في بعض روايات في غير الصحيحين حديث ماذا، في حديث أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا أشارت إلى أنها كانت عجوزا وكبيرة، يعني تقدمت بها السن، فجعلوا ذلك معلل. المهم أن الحديث أيها الإخوة دلت صراحة على صحة أكل لحم الخيل وأنها مباحة كما رأينا في حديث جابر وفي حديث ماذا أسماء بنت أبي بكر برواياته المتعددة. إذن نقول الراجح والصحيح هو جواز أكل لحوم الخيل كما أشار المؤلف إشارة موجزة إلى ذلك، ودليل ذلك حديث جابر الذي ذكره المؤلف وحديث أسماء رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: والخيل كلها، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء: الحمر الأهلية هي الحمير التي تعرفون هذه الآن التي الآن أهملت في الصحراء نعم. قال: وقالت أسماء رضي الله عنها وأرضاها نهى قالت وقالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليهما. ونحن بالمدينة، نحن بالمدينة هذه فيها فائدة أيضا كما ذكرت لكم، لأن المعارضين يقولون بأن قالت ونحن بالمدينة تدل على أن ذلك كان بعد فرض الجهاد، لأن الجهاد فرض قبل ذلك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآيات. إذن هنا جاءت بعد فرض الجهاد، فدعوى أنها يعني قولها بالمدينة تنفي أن ذلك كان قبل فرض الجهاد، فلما فرض الجهاد منع منها لأنها هي الظهر التي يركبها المقاتلون. أيضا هناك من اعترض اعتراضا آخر فقال: قولها نحرنا فرسا على عهد رسول، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، فهذا قول أسمى. رد على ذلك من طريقين. الطريق الأول أنه جاء في بعض الروايات أنها قالت نحرنا فرسا فأكلناه وبيت وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الرسول مطلع على ذلك الأمر وأنه علم هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يفعلوا شيئا ورسول الله بين أظهرهم دون أن يعلموا حكمه، هذا في عامة الصحابة، فما بالكم بآل أبي بكر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وفضائله كثيرة يصعب حصرها. إذن بهذا ننتهي إلى أن ما قاله المؤلف هو الصحيح، وهو إباحة أكل لحوم الخيل. قال رحمه الله: والدجاج. والدجاج، وهذا فيه نص، مع أن وفدا أتى إلى أبي موسى راوي الحديث وتوقف عن ذلك، توقف أحد حتى وصف الرجل بأنه جاء من الأشعري وكان أحمر، يعني أحمر اللون، فتوقف فقال: أذنوا إلي، فأخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله. وهل يتردد الإنسان بأكل شيء؟ وربما يتوقف الرسول عن أكل بعض الحيوان لا لأنه لا يحل، ولكن نفسه تعافه. الآن نحن في هذا المجلس، هل كلنا نأكل الضب؟ ربما عدد منا لا يأكله، وبعضنا يأكله ويراه لذة ويطرد وراءه. إذن الناس يتفاوتون، بعض الناس يأكل نوعا من اللحم ولا يأكل النوع الآخر، ليس معنى هذا أنه يحرمه، لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا مما أباحه الله. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام دون أن يكون عنده دليل، يعني من ذات نفسه يحرم. ولذلك لما قال عدي لرسول الله: لسنا نعبدهم، قال: ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال: بلى. قال: فتلك عبادته، لأنهم اتخذتموهم آلهة في التشريع، يعني اتخذوهم آلهة في تشريع الأحكام، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، ورسوله هو المبلغ عنه، وهذا الدين يؤخذ عن طريق الله تعالى، عن طريق كتابه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتلقى عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة في وقت حياته. قال رحمه الله: والدجاج، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم الدجاج. الآن ربما ترون الآن نصف يعني ماذا لحم المسلمين من الدجاج، وربما أكثره، يعني هو تجدونها أوفر وأرخص من اللحم، فكثير من الناس قد لا يطيق أن يشتري اللحم فهو يأكله، وهذه منة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وترون لحم الدجاج لذيذ، وهو أنواع، قد يشوى وقد يقلى وقد يطبخ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شيء، حتى ما يتعلق بالأمور التي في دخول الخلاء والخروج منه، بين لنا كيف ندخل الخلاء وما هي أدابه وأداب الخروج منه وماذا نفعل فيه وكيف نجلس أيضا في الخلاء، كل ذلك بينه عليه الصلاة والسلام. قال: متفق عليه. قال: والأوز والبط لأنها طيبات. هذه كلها أيضا منها، والله تعالى يقول: يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. إذن الله سبحانه وتعالى حل لنا الطيبات، ولذلك في سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء أنها مباحة إلا ما جاء النص فاستثناها. فلا يظن البعض أن العلماء عندما يقولون يقدم الحظر على الإباحة أن الأصل في الأشياء إنما هو ماذا التحريم، لا، الأصل في تلك الأشياء إنما هي الإباحة، هذا هو الرأي الراجح. قال رحمه الله تعالى: فتدخل في قول الله تعالى: أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم. انظروا أيها إلى أسلوب القرآن: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كيف نعرف أن هذا طيب وهذا ماذا خبيث؟ كما سمعنا أنه يرد إلى ماذا أهل اللغة العرب الذين نزل القرآن عليهم وحاكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم، وهم كانوا يستخبثون أشياء وكانوا يستطيبون أشياء، فيرجع في ذلك. وإلا الأمور كثيرة، ليست كل الأمور، الحيوانات كثيرة ومنتشرة ومتنوعة، فليست كلها وردت فيها نصوص. فهناك ما ورد فيها نص يبيحها أو نص يحرمها أو نصوص تدل على أن في قتلها إذا قتل المحرم عليه شيء فهذه أخذوا منها على أنه يجوز أكلها، واختلفوا فيها كما سترون في الثعلب وفي بعض الحيوانات أيضا في اليربوع، لأن الثعلب حكم فيه واليربوع حكم فيه، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، ومر بنا أيضا في الصيد في كتاب الحج. قال رحمه الله: وتحرم الحمر، لحديث جابر. ما هي الحمر؟ هي الحمر الأهلية. لكن هل الحمر الأهلية أيضا مجمع على تحريمها؟ لا، نعم، جماهير العلماء يرون أنها محرمة، يعني جماهير العلماء، بل حكى الإمام أحمد تحريمها عن 15 من الصحابة، يعني كلهم نقل عنهم ذلك. ولكن أثر عن عبد الله بن عباس الخلاف في هذه المسألة، ولذلك لما احتج البعض على إباحتها قال: ولكن حبر الأمة قال كذا، يعني ابن عباس نقل عنه الخلاف، مع أنه نقل عنه حديث سيذكره المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن اختلف العلماء، فجماهر العلماء يقولون بتحريمها، ولكن أثر عن بعض التابعين كعكرمة مولى ابن عباس وأبي وائل أنهم قالوا، وأيضا اختلف النقل أو الرواية عن عبد الله بن عباس والقول عنه بأنها لا تحرم، وأشير إلى ذلك عن عائشة لأنها لما سئلت عن الفارة قالت: وما يحرمها. إذن هذه مسائل أيها الأخوة في خلاف، ولذلك سترون أن الإمام مالك يرى أن الحشرات كلها إذا مرت بنا كلها مباحة، ما عدا الذي نسميه الأوزاغ، الوزغ يسميه الناس، هذا هو الذي محرم لأنه جاء النهي عن أكله. حتى الإمام مالك سترون يرى أكل الحية وأنها تذبح، وغيره يخالفه، مع أنه جاء في حديث خمس من الدواب فواسق اقتلنا في الحل والحرم، في بعض الروايات جاءت الحية مكان الفارة، نترك ذلك إلى مكانه. إذن الحمر الأهلية اختلفوا فيها، فالذين قالوا بتحريمها دليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وأمر بأن تكفأ القدور، تقلب القدور، وقال إنها رجس. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الحمر الأهلية يحرم أكلها. وهناك كلام لبعض العلماء فيما يتعلق بها وأدلة ومناقشات طويلة، ولكن الخلاف فيها لا يصل إلى درجة الخلاف في الخيل، فالخيل إنما هي مباحة، ولذلك أطلنا بعض الشيء الحديث عنها. أما الحمر الأهلية أيها الإخوة فإنها محرمة بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. والذين قالوا بإباحتها قالوا أثر ذلك عن عبد الله بن عباس، وبه قال بعض التابعين، وعللوا بأنها لا تختلف عن الخيل، والخيل قد أبيحت فهي مثيلة لها، ولذلك يجوز ماذا أكلها. قال رحمه الله: وتحرم الحمر، لحديث جابر رضي الله عنه، والبغال لأنها متولدة منها. حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، وفي بعض الوقت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، يعني جاء عن جابر وعبد الله بن عمر وغيرهم، جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ماذا؟ أن الحمر الأهلية إنما هي حرام. لكن قد يسأل بعض الأخوة لماذا، يعني أنا ضربت صفحا عن هذه، الذين يقولون بجواز أكل الحمر الأهلية يستدلون بحديث غالب بن أبجر، هذا له حديث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصابتنا مجاعة وليس عندي ما أطعم أولادي إلا سمان الحمر، يعني الأهلية، وإنك حرمت الحمر الأهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك سمان الحمر. قالوا: فهذا نص في جواز ذلك، لأن هذا يدل على أنه بعد التحريم، بعد الأحاديث التي تدل على التحريم، لأنه قال نحن في مجاعة وليس عندنا إلا سمان الحرم الحمر، ومع ذلك حرمت علينا الحمر الأهلية فأذن له. هذا الحديث أولا حديث ضعيف لا يصلح لمقاومة الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما. الأمر الثاني أن السائل ذكر أنه في مجاعة، وأنتم تعلمون بأن الإنسان في حالة المجاعة له أن يأكل ما يكون أمامه، ولكن الذي لا يجوز هي ماذا؟ يعني لا يجوز أن يأكل لحم الأنبياء. أما لو وجد لحم إنسان لا يجوز له أن يذبح إنسان مسلم، لكن لو وجد غير معصوم الدم مرتد أو محارب فقتله وأكل منه هذا جائز، يعني هذا معروف ويتكلم عنه العلماء عند قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المهم أن الرجل ذكر أنه في مجاعة وأنه ليس عندهم إلا سمان الحمر. أيضا الذين عللوا بأن التحريم لم يكن لذاتها قالوا لأجل الظهر كما جاء في بعض الروايات، يعني ليست روايات عن الرسول وإنما آثار عن بعض السلف أنها حرمت لركوبها وفي بعضها لحاجة الناس إلى ظهره، فالناس يركبون الحمير ويضعون عليها أمتعتهم وأيضا تنقلهم من مكان إلى مكان، فقالوا هذه العلة. لكن نحن لدينا أحاديث صحيحة صريحة تدل على تحريمه، ومما يؤكد قول رسول الله أيضا الفعل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكفأ القدور التي وضعت على النار وفيها الحمر الأهلية، وقال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل. وقد ذكر بعض العلماء لماذا ذكرت الخيل، قالوا لأن الأصل في هذه الحيوانات أنها على الإباحة، هذا هو الأصل فيها، فجاء تحريم الحمر الأهلية، فربما يظن بعض السامعين أن الخيل مثلها، ولذلك نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن التحريم لا يشمل الخيل، قال ورخص في لحوم الخيل. وأما البغال فوردت في حديث صحيح، ولكن قال العلماء بتحريمها لأنها متولدة بين اثنين، مباح الأكل ومحرم الأكل. فما هي البغال؟ هو فرس ينزو على ماذا؟ على أتان، يعني على حمارة، فتلد فتجد فيها البغل، ولذلك تجد أن البغل يجمع بين صفتي الحمار وصفة ماذا؟ الخيل، تجده بدين يشبه الخيل، تجد أنه يحمل كثيرا، تجد فيه صفة الحمار بأنه يتحمل يصعد الأماكن العالية وغيرها، يعني فتجد جمع بين الصفاتين. ولكن لما اجتمع فيه حاضر ومبيح ماذا؟ قدم الحاضر، لأنه إذا اجتمع الحاضر والإباحة قدم الحاضر كما مر بنا كثيرا وستتكرر عندنا في مسائلنا هذه وأيضا في البيوع. قال والبغال لأنها متولدة منها، والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك. كذلك المتولد بين الوحشي والأهلي، لأن الأهلي يعني قصده بين الأهلي المحرم الأكل والوحشي المباح الأكل، إذن لأنه اجتمع فيه أمران ما يمنع وما يبيح فيقدم المانع لأنه أحوط. وما تولد بين حلال وحرام كالسمع والعسبار كذلك. ما هو السمع؟ السمع هو الذي يتولد بين الذيب وبين الضبع، يعني ذيب ينزو على ضبع، فيكون الولد الذي يأتي يسمى ماذا؟ يسمى ما ذكره المؤلف سمعا، هذا لا يجوز أكله لأن الذيب لا يجوز أكله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، والذيب له ناب إذا لا يجوز أكله، وهناك الضبع يجوز أكله، وفيه خلاف أيضا، الضبع فيه خلاف بين العلماء، هناك من يحرمه كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني الأئمة الثلاثة يرون أنه مباح لأن رسول الله جاء حديثا رسول أباحة، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا جعل فيه ماذا؟ كبشة. ولكن جاء حديث أن رسول الله نهى عن الضبع، ولكن الأحاديث التي أباحت وأمر المحرم إذا قتله بأن عليه جزاء هذا دليل على إباحته. المهم أنه جمع في هذا بين حاضر ومبيح، قصدنا حاضر يعني مانع، يعني جمع بين الحظر والإباحة، فيمنع تغليبا للمحرم على المباح. كالسمع والعسبار كذلك. والعسبار اللي هو ماذا يتولد من العكس، يعني ضبع ينزو على ذئبة فتلد بالعسبار، حينئذ لا يجوز أكله لأن الذئبة لا يجوز أكلها والضبع يجوز أكله، مع الخلاف في ذلك، ولكن الأكثر على جوازه. حينئذ جمعت المسألة بين حظر وبين مبيح فقدم الحظر. قال رحمه الله: وتحرم الكلاب والسنانير. أيضا هنا أيها الأخوة، كما ذكرت لكم، هناك في صيد البحر هناك قواعد وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أول يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهناك حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. إذن الله ذكر لنا المحرمات، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمة فوضع لنا حديث تعتبر قواعد فقهية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهناك كما سيأتي في المسكر نهى عن كل مسكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم الخمر، جاءت ما أسكر كثيره فقليله حرام. قواعد عامة يتمسك بها. ولذلك الآن صنعت أشياء كثيرة كما ترون من المسكرات ما كانت تعرف في الأزمنة الماضية، هل يقال هذه لا تدخل في الحمر في الخمر؟ جاء في الحديث نهى عن كل مسكر ومفتر، فوضع قاعدة: كل ما يذهب العقل أو يفتر فإنه، وكلمة يفتر أدخل فيها الأشياء مثل ما ترون الآن الحشيشة التي حدثت بعد ذلك، يعني هذه وجدت في القرن السابع والثامن وتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كانت فيما مضى معروفة. وجد مثل بعض البنج الذي يستخدم مثلا لغير حاجة مخدر، ولكن للحاجة يستثنى ذلك. كذلك وجدت أيضا بعض المخدرات والمسكرات التي تفننوا فيها وأضافوا، هذه تدخل، أن رسول الله نهى عن كل مسكر ومفتر، ما أسكر كثيره فقليل. هنا أيضا نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لو أراد الإنسان أن يجمع هذه الأشياء لاحتاج إلى مجلدات، فجاءت في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وتحرم الكلاب والسنانير لأنها من السباع وتأكل الخبائث. السنانير جمع سنور، وقد تعلمون مر بنا في ماذا في كتاب الطهارة، وتعلمون ماذا أن الرسول قال: هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني رخص فيها، فهل الترخيص، واختلف العلماء في كونها نجسة أو لا. ومن دلالة الذين يقولون بنجاستها أنهم يقولون بأنها تأكل الخبائث، كما هي تأكل الفار والفار نجس، وهناك من يرى أن الفار أيضا يجوز أكلها كما سيأتي، لكنها تستقذر. أما الرأي الصحيح أنه لا يجوز أكلها، وأنها إذا وقعت في السمن فيلقى ما فيه لما فيها، لأنها من الخبائث ومن الضرر. إذن وجاء أيضا عن رسول الله أنه نهى عن أكل السنور، عن أكل الهرة، الهرة هي السنور، إذن السنور، إذن جاء النهي عن ذلك. إذن لا يجوز أن تؤكل الكلاب، ولا يجوز أن تؤكل الذئاب، ولا الفهود، ولا السنور، ولا غير ذلك من الأشياء الكثيرة، ولا الأسد، ولا النمر، هذه لا يجوز، لأن الرسول قال نهى عن كل ذي ناب من السباع. صلى الله على محمد.